أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر فَرَبِّ الْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وَأَجْرُهُ عِندَ

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا من

صدق الله العظيم.